قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ثم يقول، أي ثم يقول في التشهد الأخير، إضافة إلى قوله التحيات لله إلى آخره، يقول: اللهم صل على محمد. وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. وقول رحمه الله ثم يقول اللهم صل على محمد، أي اللهم اثني على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندك في الملأ، يعني يا رب امدح نبيك صلى الله عليه وسلم في السماء. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. يعني إذا قلت اللهم صل على محمد، يعني يا رب اثني وامدح محمدا عندك، تمدح في الملأ الأعلى 10 مرات. وعلى آل محمد، آل محمد هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ممن هم على الإيمان، وقيل أيضا أتباعه وإن لم يكونوا من قراباته. وعليه فكل مؤمن فهو من آل النبي صلى الله عليه وسلم، كما صليت على إبراهيم، أي كما أثنيت على إبراهيم عندك في السماء، اثني على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أيضا: كما صليت على آل إبراهيم. فالمراد أن جميع ثنائك على إبراهيم ومن بعده من الرسل ومن أتباعه، اجعل ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عندك كثناء أولئك مجتمعين. إنك حميد، أي محمود بكمال الصفات سبحانه وتعالى. مجيد، أي الواسع في كل شيء، ومنه كمال الشرف والكرم والسؤدد ونحو ذلك. وبارك على محمد، البركة هي الخير الكثير الثابت الدائم، ومنه البركة، أي بركة الماء، وهي التي يجتمع فيها الماء الدائم. والدعاء بالبركة للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته بنشر دعوته وبقائها ودوامها وكل خير يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته البركة في سنته وفي كثرة أتباعه ونحو ذلك. كما باركت على إبراهيم، كما قال سبحانه عن إبراهيم: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فبيت إبراهيم، قال ابن كثير رحمه الله: لا يعلم بيت في الأرض أكثر بركة من بيت إبراهيم عليه السلام، فكل نبي من بيته، كما قال سبحانه: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وكل كتاب لم ينزل إلا على أحد من ذريته فقط. وهذا من التوسل بعطاء الله سبحانه لعباده، أن يا رب كما أعطيت فلانا أعطني، كقولك اللهم يا ولي الصالحين تولني، وهكذا. وفي رواية: وعلى آل إبراهيم، أي كل بركة جعلتها في إبراهيم وفي ذريته وفي آله، اجعلها أيضا في محمد وآله، اجعل مثلها في محمد وآله، إنك حميد مجيد. ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد، ثم يستعيذ بالله من عذاب جهنم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: عذاب جهنم، وعذاب القبر، فتنة الممات، فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. ثم يستعيذ بالله من عذاب جهنم، والعياذ بالله، جهنم اسم من أسماء النار، ومن عذاب القبر، في دلالة على أن الميت يعذب في قبره، وضد ذلك قد ينعم أيضا الإنسان فيه، وهو منزل بين الدنيا والآخرة، أي عذاب القبر. وفتنة المحيا، أي أعذني يا رب من كل فتنة في الحياة. والممات، يعني يا رب أعذني من كل فتنة بعد موتي، ويدخل فيها فتنة القبر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال. ويدخل فيها أيضا الفتن والكروب التي في المحشر. ومن فتنة المسيح الدجال فتنته تدخل أيضا في فتنة المحيا، ولكن أفرد بالذكر لعظم فتنته. ومن فتنة المسيح سمي مسيحا لسرعته في الأرض، فيطوف الأرض في 40 يوما. الدجال أي البالغ في الكذب، وفتنته أنه إنسان عظيم الخلق، يعني طويل عريض، كما قال تميم الداري رضي الله عنه في صحيح مسلم: أعظم إنسان خلق منذ آدم، فهو طويل عريض، ويقول للسماء أمطري وللأرض الخربة أخرجي كنوزك، ويقول للناس: أنا رب العالمين. فيتبعه الكافر والعياذ بالله والمنافق، يظنون أنه هو رب العالمين، وهي فتنة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا حذر أمته المسيح الدجال. ثم قال: ويدعو بما ورد، يعني استحبابا يدعو بعد هذا الدعاء، لقول مسلم: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، وهو من مواطن إجابة الدعاء في الصلاة، كالركوع والسجود، ومنهما قبل السلام. ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله. وعن يساره كذلك. ثم يسلم عن يمينه، والسنة أنه يبالغ في الالتفات، فكان الصحابة رضي الله عنهم يرون بياض خده عليه الصلاة والسلام، ويقول يعني حال الالتفات: السلام عليكم ورحمة الله. وهذا أمر تعبدي يقول الإنسان ولو لم يكن حوله أحد، فقد يكون سلامه للملائكة أو للجن، وإذا كان مع جماعة قد يكون سلامه للحاضرين، والعلم عند الله. قال: وعن يساره كذلك، أن يلتفت ويقول أيضا: السلام عليكم ورحمة الله. وبهذا تنقضي الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني كل ما هو محرم مما هو في الصلاة يكون كالكلام والأكل، يكون حلالا بالسلام. وبهذه الصفة التي ذكرها مصنف، مما هو يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، مع الإخلاص، بإذن الله تكون صلاة العبد مقبولة عند الله. وهي أي الصلاة أجل عبادة بدنية، لذلك على المسلم أن يكون ملازما للصلوات، سواء كانت المفروضة أم التطوعات، كسنة الرواتب أو النوافل المطلقة أو الوتر. وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول، وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، والمرأة مثله، لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها. قال رحمه الله: وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول. لما ذكر المصنف رحمه الله صفة الصلاة، وصفها مفصلة في ركعتين، مثل ما ذكر التشهد الأول بالتحيات ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم، ثم بعد ذلك شرع في ذكر ما إذا كانت الصلاة غير ثنائية، فقال وإن قام إلى صلاة 3 ركعات كالمغرب أو رباعية كالعصر والعشاء قال نهض مكبرا، يعني أن تكبيرات الانتقال تكون بين الركنين. ومفهوم كلامه أيضا أنه لا يرفع يديه خلافا للجمهور، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إذا نهض من التشهد الأول. قال وصلى ما بقي سواء كانت ركعة أو ركعتين كالثانية، ولم يقل كالأولى لأن الأولى فيها تكبيرة إحرام وفيها استفتاح واستعاذة وبسملة، لذلك قال كالثانية بالحمد فقط، أي يشرع بلفظ الحمد لله رب العالمين من غير ما تقدم على قول المصنف رحمه الله من الاستفتاح، وهذا بالإجماع، وكذا تكبيرة الإحرام بالإجماع. وأما الاستعاذة والبسملة فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستعيذ ويبسمل، لأن قراءة الفاتحة مستقلة عن الركعة الأولى، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام وذهب القيم رحمه الله إلى أنه يستعيذ ويبسمل، إلى أنه لا يستعيذ ولا يبسمل لأنه قد اكتفى بالبسملة والاستعاذة في الركعة الأولى. والأمر واسع، فإن استعاذ له ذلك لقوله سبحانه إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وإن لم يستعذ فله ذلك لأنه ذكر متواصل في الصلاة بعد الفاتحة، وله عكس ذلك. ثم بعد ذلك شرع في ذكر صفة الجلوس للتشهد الأخير الذي يعقبه سلام، وهذا هو ضابط التشهد الأخير، فقال ثم يجلس في تشهده متوركا. ثبتت 3 صفات فيها الجلوس للتشهد الذي يعقبه سلام. ذكر المصنف رحمه الله صفة واحدة وهي التي ذكرها بقوله جلس متوركا، والورك هو ما كان أعلى من الفخذ كالكتف للعضد، وصفة هذه الجلسة أن ينصب رجله اليمنى ويدخل يسراه تحت ساقه الأيمن ويجلس على أليتيه بالأرض. وصفة الثانية أن تكون رجله اليمنى واليسرى مفترشها جهة اليمين. والصفة الثالثة أن يفرش رجله اليمنى، ومعنى فرش رجله اليمنى أن يجعل ظاهرها إلى الأرض ويدخل رجله اليسرى بين فخذ وساق الرجل اليمنى كما في الصحيح. ولما ذكر صفة الصلاة سواء كانت ركعة واحدة أو ركعتين أو 3 أو 4 ذكر بعد ذلك بأن ما ذكر هو صفة لصلاة الرجال، وفصل في كيفية صفة النساء فقال والمرأة أي في صفة الصلاة المذكورة مثله، أي مثل الرجل في الصفات السابقة، لكن يستثنى أمران. الأمر الأول تضم نفسها، أي في الركوع والسجود، فضم نفسها في الركوع أن تجعل يديها حال الركوع ملامسة لبطنها، وفي السجود تضم نفسها بحيث يلاصق بطنها فخذها ولا تجافي عن جنبيها. والأمر الثاني في الجلسة للتشهد سواء كان التشهد الأول أو الثاني، قال وتسدل رجليها، يعني تفرشها جهة بجانب يمينها متجهة لليمين. وإلى هنا يكون انتهت صفة الصلاة، ولم يذكر المصنف رحمه الله ماذا يفعل الإمام أو المأموم من الذكر أو من صفة الجلوس بعد الصلاة. أما صفة الجلوس بعد الصلاة فيسن الإمام أن يجلس مقدار قوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام كما قالت عائشة رضي الله عنها، ثم يلتفت إلى المأمومين، أي لا يطيل المكث بعد سلامه، وأما المأموم فيبقى على حاله على الأصل ولو تبدل حاله سواء في جلسته أو في القيام ونحو ذلك فله ذلك لانقضاء الصلاة. وأما الذكر فورد عدة أذكار بالاستغفار ثلاثا، حديث المغيرة ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام لما في الصحيح، ويقول أيضا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه نعمة وفضله الحسن. وفي صحيح مسلم كان مسلم يقول بعد انقضاء الصلاة رب قيني عذابك وما تبعث عبادك. وأما تسبيح فورد أربع صفات فيه، الصفة الأولى يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، والصفة الثانية يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ويختمها بالمئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وهو على كل شيء قدير، وهذه بالصحيح. والصفة الثالثة يسبح عشرا ويقول الحمد لله عشرا ويقول الله أكبر عشرا، وهذه عند أحمد والترمذي وهي صحيحة بإسناد صحيح. والصفة الرابعة في المسند وعند الترمذي أيضا يقول سبحان الله 25 والحمد لله 27 والله أكبر 25 أيضا. وصفة قولها أن يجهر بها بصوته لما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كنت أعلم انقضاء الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، فيرفع الصوت فيها كل مصلي منفرد ولم يثبت القول فيها قولا جماعيا، ثم بعد ذلك يقرأ آية الكرسي والمعوذات كما في السنن. وإن قال هذه الأذكار وهو جالس بعد الصلاة فهو أفضل، وإن قالها بعد خروجه وهو يسير إلى من خارج المسجد فله ذلك، أي لا يشترط ذكرها وهو جالس في المسجد بعد الصلاة. فصل. ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وإقعاؤه وافتراش ذراعيه ساجدا وعبثه وتخصره وتروحه وفرقعة أصابعه وتشبيكها، وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه، وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل. قال رحمه الله فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل مكروهات الصلاة، وذكر 12 فعلا يكره في الصلاة، وهذه الأفعال تكره، منها ما فيه إشغال عن الخشوع، ومنها ما هو مشابه لليهود، ومنها ما هو مشابه للحيوانات، ومنها ما جاء به النص. والفرق بين هذه المكروهات وبين مكروهات ذكرها في شروط الصلاة في ستر العورة عند قوله ومنها سدل اليدين واشتمال الصماء وتغطية وجهه، وذكر في موضع آخر ويكره المعصفر والمزعفر للرجال، أن تلك المكروهات ليست في فعل الصلاة من قبل المصلي وإنما هي في الثياب التي يلبسها، لذلك ذكرها في شروط الصلاة. أما هنا فهي أفعال يفعلها المصلي بجسده. وهذه المكروهات أولها ذكرها بقوله ويكره في الصلاة التفاته. الالتفات ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يلتفت بوجهه أو بعينيه، هذا يكره ولا يبطل الصلاة إذا كان لغير حاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التفات بالصلاة قال ذاك اختلاس يختلسه الشيطان في صلاة أحدكم. أما إذا كان لحاجة فلا بأس به، ففي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالصحابة وهو قاعد التفت إليهم فرآهم قياما، وكذا لما صلى أبو بكر رضي الله عنه بالصحابة فسبحوا فالتفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قادما. والقسم الثاني أن يكون الالتفات بالجسد، فإذا كان الالتفات بالجسد في جهة القبلة لا يفسد الصلاة، أما إذا كان التفاته بجسده إلى غير القبلة فإنه يفسد الصلاة لمخالفته لقوله سبحانه فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والمكروه الثاني ذكره بقوله ورفع بصره إلى السماء، أي يكره رفع بصره إلى السماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين قوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا تخطفن، متفق عليه. وهذا وعيد شديد يدل على أن هذا النهي ليس للكراهة وإنما هو للتحريم، فلا يجوز أن يرفع المصلي بصره إلى السماء وهو في الصلاة. أما في خارج الصلاة ففي صحيح البخاري كان المسلم يكثر من رفع بصره إلى السماء للتفكر فيها. والأمر الثالث ذكره بقوله وإقعاؤه، هناك أكثر من صفة للإقعاء، والصفة التي ينهى عنها في الصلاة التي يكره فعلها في الصلاة أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، واستدلوا بما جاء في مسلم أحمد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، لكن الحديث ضعيف، وإنما وجه الكراهة في ذلك لأنه يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس من الصفات الواردة في الجلوس سواء بالتشهد أو بين السجدتين. والأمر الرابع ذكره بقوله وافتراش ذراعيه ساجدا، وافتراش أي مد ذراعيه في الأرض، ساجدا أي حالة سجوده، أي يلامس الذراعان الأرض، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه في الصلاة انبساط الكلب. والأمر الخامس ذكره بقوله وعبثه، أي يكره عبثه في الصلاة بحركة ثوبه مثلا أو حركة جسده، وسيأتي تفصيل ذلك بإذن الله بعد ذكر هذه المكروهات. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهديت إليه أنبجانية من أبي جهم قال فإنها ألهتني عن الصلاة آنفا، فكل ما يبهي عن الصلاة من عبث ونحوه إذا كان يسيرا يكره، ما إذا كان كثيرا يبطل الصلاة كما سيأتي بعد ذكره رحمه الله للمكروهات. والأمر السادس قال وتخصره، والمراد بالتخصر أن يضع يده على خاصرته وهي ما فوق الحوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصر عن الصلاة وقال ابن عمر إنه من فعل اليهود. والأمر السابع قال وتروحه، والمراد بالتروح أي تحريك الهواء بشيء في يده لأنه يشغل عن الخشوع، هذا إذا كان لغير حاجة، أما إذا كان محتاجا إليه كحر شديد فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب وهو في الصلاة وحمل أمامه وهو في الصلاة. والأمر الثامن قال وفرقعة أصابعه، المراد بالفرقعة الضغط على الأصبع حتى يخرج صوتا لما جاء عند ابن ماجه لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، لكنه ضعيف، وعلة الكراهة لأنها تشغل عن الخشوع في الصلاة. والأمر التاسع قال وتشبيكها، أي تشبيك الأصابع وهي إدخال بعضها في بعض في الصلاة، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في عند ماجه رأى رجلا مشبكا أصابعه ففرق بينها، والحديث ضعيف، لكن علة الكراهة أن التشبيك في الصلاة لم يرد ويخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. والأمر العاشر ذكره بقوله وأن يكون حاقنا، أي محتبسا للبول، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إذا كان محتاجا شيئا يسيرا لا يشغله عن الصلاة أبدا فهذا لا يكره. والأمر الثاني إذا كان يشغله عن الصلاة لكن يعي ما يقول فهذا يكره، وهو مقصود المصنف رحمه الله. والقسم الثالث إذا كان حاقنا كثيرا فلا يدرك ما يقول فهذا يبطل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، وهو ومقصود الصلاة هو الخشوع فيها إذ هي المقصد من إقامة الصلاة. والأمر الحادي عشر قال أشار إليه بقوله أو بحضرة طعام يشتهيه، تكره صلاته بالشرطين. الشرط الأول إذا كان الطعام حاضرا عنده، أما إذا كان الطعام غائبا فلا يكره، لأن الإنسان قد يكون يشتهي الطعام وهذا غالب المصلين، فلو قلنا يكره لكرهت صلاة غالب المصلين. الشرط الثاني أشار إليه بقوله يشتهي، فلو كان أمامه طعاما لكن لا يشتهي لشبعه فهنا لا تكره صلاته بسبب الطعام الموجود، والدليل ذلك ما سبق لا صلاة بحضرة طعام يشتهي. والأمر الثاني عشر أشار إليه بقوله وتكرار الفاتحة، أي كلما انتهى منها أعادها لأنه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام في فريضة كرر آية سواء في الفاتحة أو غير الفاتحة، وإنما كان عليه السلام مكرر إذا كان وحده في النافلة. قال لا جمع سور، أي لا يكره جمع سور في فرض. لماذا لا يكره في فرض؟ قال كنفل، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة جمع بين في ركعة واحدة بالبقرة والنساء وآل عمران، فلما جاز في النافلة كذلك جاز في الفرض. ولما جاء في صحيح البخاري أن رجلا كان يختم الركعة الأخيرة وفي لفظ كل ركعة قل والله أحد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحبها، قال فإن الله يحبك. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.